وَمَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ

الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا وما للظالمين من أنصار.